افعل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. وليس معنى هذا أن الله عز وجل يبيح للإنسان فعل المعاصي والذنوب، ولكنه طريق من طرق الشيطان لتأييس العبد من رحمة الرحمن، فيقعد له في الطريق ويقول له: أنت تصلي؟ لماذا تصلي وقد فعلت وفعلت وفعلت؟ ماذا تظن بأن الله تضحك على نفسك أم تضحك على ربك؟ ثم يأتيه إذا رأى منه إقبالا على توبة أو على طاعة فيقول له مثل ذلك فيقعده عن العمل. فهذا طريق من طرق الشيطان أغلقه الله عز وجل على الشيطان وعلى من يضعفون أمامه، فقال: من عصى وتاب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أيها الإخوة، في مثل هذه الأيام العظيمة ليتعرض العبد إلى نفحات الله، فإنها أيام مغفرة وأيام عتق من النار، فأكثروا فيها من التكبير والتحميد وذكر الله عز وجل وذكر التوبة في القلب وفي اللسان. وفي مثل هذا اليوم العظيم لا نقول أنه اليوم يوم عيد، فنتحلل من كل ما كلفنا به ربنا، ولكن نقول هو يوم عيد، يوم فرحة ويوم طاعة، يوم نطيع الله فيه عز وجل. وليس أقرب إلينا في مثل هذا اليوم من بر أرحامنا، فبروا أرحامكم وصلوهم، وخصوصا الوالدين. فكم من ابن أو بنت ربما لا يكلم والده، وربما أساء لوالده أو والدته، ففي مثل هذا اليوم يوم عودة إلى الله عز وجل، يوم توبة، فإن الله كما قلنا يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم مهما فعلت فإن لك ربا يعفو عن الذنب ويأخذ به. فصلوا أرحامكم، بروا آباءكم، صلوا أرحامكم التي انقطعت، ولا تقول فلان وصلني وفلان لا أصله. لا، قيل: يا رسول الله من الواصل؟ قال: ليس الواصل بالمكافئ. زارني أزوره، كلمني أكلمه، هدالي هدية أهديله، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. فصلوا أرحامكم في مثل هذا اليوم. وأيها الإخوة، أذكركم وأذكر نفسي بالذنوب الخفية التي نتساهل فيها وهي عند الله عظيمة. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح على قبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لعند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهذه والله والله إنها لمصيبة، كثير من الناس يتساهل فيها ولا يبالي إن ارتاب أو نم، فإنه كما يقول أصبح الغيبة والنميمة فاكهة المجالس، فلا مجلس فيه فاكهة إن لم يرتاب فيه أحد، ولا مجلس فيه فاكهة إن لم ينم فيه عن أحد. فأقول رحمكم الله، في مثل هذا اليوم ليتذكر الإنسان، وقد تكثر المكالمات وتكثر الزيارات، فلنحفظ اللسان في مثل هذه المواضع. شلون فلان زين؟ كيف فلان زين؟ ماذا رأيت فلان في كذا وكذا؟ هذه في مثل هذا اليوم درب نفسك يا عبد الله على أن تحفظ لسانك من أعراض الناس ومن الكلام فيهم ومن الخوض فيهم. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا هذا الخلق الجميل وأن يربينا عليه، فإنه خلق عظيم من الأخلاق التي تقرب إلى الله وتباعد عن النار. وفي مثل هذا اليوم أذكركم إخواني بأولادكم، أذكركم إخواني بأولادكم. والله من يطلع على الأرقام الفلكية التي تحدث عن جنوح الشباب أو المراهقين، والله إنها أرقام فلكية وفي تصاعد، كأن لا آباء لهم ولا أمهات لهم ولا مربين لهم. فأقول أيها الإخوة، قليلا من الوقت الذي نصرفه في أعمالنا، قليلا من الوقت الذي نصرفه على أنفسنا فلنصرفه على أبنائنا. والله إننا لمسؤولون بين يدي الله. أرقام الذين يتعاطون المخدرات أرقام خيالية، أرقام الذين يرتكبون الجرائم من سرقات ومشاجرات واعتداء على الأعراض واعتداء على الناس، أرقام فلكية. فأقول أيها الإخوة، كل واحد منا مسؤول بين يدي الله. فكما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله لنسأل يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وما قال كفى بالمرء أن يجوع من يعول، ولكن قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فحافظوا على أبنائكم، فحافظوا على أبنائكم، فإنهم قرة أعين لكم في الدنيا وحسنات كالجبال لكم في الآخرة. فعمرك قد ينتهي بالموت، ولكن العمر الحقيقي لك هو فيما زرعته في ولدك. فكما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن الآن اعمل على هذا العمر الجديد لك، ربي ابنك على طاعة الله. والله ما يصلي من صلاة، ولا يصوم من صيام، ولا يتصدق من صدقة، ولا يذكر الله ذكرا، إلا وكتب له لك مثل ما يكتب له. فالدال على الخير كفاعله، وما بالك بأنت سبب وجوده في هذه الدنيا. فاحرصوا على هذا الموضوع رحمكم الله. وأوصيكم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد، فإنه أوصى النساء، أو أوصى الرجال خيرا بالنساء، ثم أوصى النساء خيرا بالرجال، وأمرهن وحثهن على الصدقة. فأكثروا من الصدقة في مثل هذا اليوم، فالأعمال فيه مضاعفة والأجور فيه مضاعفة. فأسأل الله عز وجل أن يضاعف لي ولكم الأجر في مثل هذه الأيام، وأسأله تعالى أن لا يجعل بيننا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واغفر زلاتنا. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا وقبلته. اللهم واجعل العيد عيدا سعيدا على عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين. اللهم واعن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنت وليهم، أنت وليهم، فكن لهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وحد به الصف